الثالث ايضا جعله وكان لا يؤدي الصلاه مع الجماعه وكذلك بعض من تحت ادارته لا يؤدون الصلاه وقد يشهدوا بادائها ولكنهم كانوا بحجه انهم يؤدون حفظ القران من الاعلى فما هو ذلك ان الله يسال كل ملاء وصلاه على كل شيء وهو نسال الاسلام وقضيه الكريم وترجمه الملاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.